من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج، لكن لا يبايع ولا يسارى، وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. فصل. ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج من الحرم فيستوفى منه. روي ذلك عن ابن عباس وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الجناية إذا كانت فيما دون النفس استوفيت، وإن كانت في النفس لم تستوف في الحرم، ولأن حرمة النفس أعظم. قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل، والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم حد جنايته حتى يخرج منه. يعني هذه المسألة فيها جانبان: الجانب الأول أن يلجأ الجاني إلى الحرم، يعني أن تكون الجناية قد فعلت خارج الحرم، ثم بعد أن يفعل الجناية يلجأ إلى الحرم. والشق الآخر أو الجانب الآخر أن يفعل الجناية في داخل الحرم. فالشق الأول يقول المؤلف رحمه الله: إن فعل الجناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم، لكنه يضيق عليه حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج أقيم عليه الحد. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الحدود كلها تستوفى في الحرم حتى وإن وقعت خارج الحرم إلا القتل. يعني لو أنه زنى خارج الحرم أو قتل خارج الحرم، زنى وهو محصن أو قتل وهو أو قتل عمدا عدوانا ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل. كل ما أوجب قتلا خارج الحرم ولجأ فيه الجاني إلى الحرم لا يقتل في الحرم، لا يسقط عنه لكنه لا يقتل في داخل الحرم، وأما ما عدا يقول فإنه يقام عليه. وسر هذا الحكم عند العلماء هو قوله تبارك وتعالى ممتنا على عباده: ومن دخله أي الحرم كان آمنا. وقال: أولم نمثل لهم حرما آمنا. والأمن على النفس وعلى المال وما في حكمه. فهنا إذا التجأ هذا إلى الحرم فارا فإنه لا يقتل كما يقول كثير من العلماء، لا يقتل، لأنه دخل إليه طالبا للأمن، والله سبحانه وتعالى قد جعل الحرم هذا مكانا للأمن، وهذا كان معروفا في الجاهلية. حتى كان الرجل في الجاهلية يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يستطيع أن يفعل به شيئا، والله سبحانه وتعالى عندما قال وإن دخل وكان آمنا يدل هذا على أمن الحرم، وأنه لا يجوز أن يعتدى فيه على حرمة أحد. ولكن بعض العلماء يقولون إن من جنى لا حرمة له، من جنى لا حرمة له، والحرم لا يزير العاصي ولا يزير الفار بالدم، كما يقولون إن الحرم لا يزير عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخرج. لكن كثير من العلماء يقولون بأنه لا يقتل إذا فعل شيئا خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى ومن دخله كان عاملا، ولكنه يضيق عليه، لا يبايع ولا يشارى ولا يناكح ولا يؤجر، حتى يضطر إلى ماذا؟ إلى مغادرة الحرم. فإذا غادر الحرم أقيم عليه ما وجب بفعله. الجانب الآخر هو جانب فعله للجريمة في داخل الحرم، فعله الجريمة في داخل الحرم، فإنه إذا فعل ذلك في داخل الحرم استحق أن يفعل به ما اقتضته جريمته، لأنه لم يلتجئ للحرم. هذا ما التجأ إلى الحرم. الفرق بينه وبين الأول أن الأول التجأ إلى الحرم طالبا للأمن، وأما هذا فلم يلتجئ إلى الحرم لأنه هو من أهل هذا المكان ففعل الجريمة فاستحق العقوبة. والله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فهذه الأمور لا تمنع من إقامة الحد عليه أو إقامة ما وجب بفعله عليه في داخل الحرم إذا كان هو من أهل هذا المكان، لأنه لا يتحقق فيه كونه قد التجأ للحرم طلبا للأمن. وإن هتك حرمة الحرم بالجناية هتكت حرمته، هتكت حرمته بإقامة الحد عليه. ودليل الأولى قول الله سبحانه: ومن دخله كان آمنا. قيل المراد بهذا الخبر الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو المقصود بقوله يراد به الأمر؟ ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من دخله. إذا قلنا إن المراد بالخبر الأمر هنا فإنه يكون على تقدير أمنوا من دخل إلى هذا الحرم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها فلا يسفك فيها دم. وروى أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد فيها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. متفق عليه. ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إن تذرع أو استدل على جواز إقامة الحدود والقتل في مكة بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كون النبي عليه الصلاة والسلام قاتل أهل مكة وقتل منهم في يوم الفتح، فنرد عليه بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لنا. إن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. ومع ذلك فالإذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها كما كانت. نعم. ووجه الحجة أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق، وتخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم، فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم تختص به مكة، فلا يكون التخصيص مفيدا. يعني ما يقول إنسان بأن المقصود بهذا أنه لا يجوز أن يسفك فيها الدم الحرام. الدم الحرام لا يجوز سفكه لا في مكة ولا في غير مكة. إذن ما هي فائدة تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سفك الدم في مكة؟ المراد سفك الدم على سبيل العموم، سواء كان بحق أو بغير وجه حق. لأن إذا قلنا إن المراد سفك الدم الحرام يعني سفك الدم على غير وجه حق فإن هذا تستوي فيه مكة وغيرها، فلا تكون هناك مزية لمكة. لكن المزية لمكة في تعميم عدم جواز سفك الدم بها سواء كان بحق أو بغير حق. وهذا لا يعني إضاعة الحقوق، الحق لا يزال ثابتا، لكن متى ما خرج هذا الجاني يقام عليه الحد. ومن وجه آخر وهو أنه قال عليه السلام إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها، ومعلوم أنه إنما أحل له سفك دماء كانت حلالا في غير الحرم فحرمها الحرم. يعني الدماء التي سفكها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانت دماء معصومة؟ لا، لأنها دماء الكفار، وهؤلاء دماؤهم حلال في غير مكة، دماؤهم لكفرهم حلال في غير مكة، لكن التحريم هنا لا لكونهم معصومين بل لحرمة ماذا؟ لحرمة المكان. ومعلوم أنه إنما أحل له سفك دماء كانت حلالا في غير الحرم فحرمها الحرم، ثم أحلت له ساعة ثم عادت الحرمة، ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه والاقتداء به بقوله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. وهذا ظاهر، إذا ثبت هذا فإنه لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوى، ويقال له اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك، ليستوفى منك الحق الذي قبلك، فإن خرج استوفي حق الله عز وجل منه. وإنما كان كذلك لأنه إذا أطعم وأوي تمكن من الإقامة أبدا فيضيع الحق الذي عليه، وإذا منع ذلك كان وسيلة إلى خروجه فيقام فيه حق الله عز وجل. مسألة، وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، لا نعلم في ذلك خلافا. وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. وقال الله سبحانه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم، ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عند ارتكاب المعاصي حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم كما يحتاج إليه غيرهم، فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكبه في الحرم لتعطلت حدود الله في حقهم وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها. ولأن الجاني في الحرم هاتك لحرمته فلا ينتهض الحرم لتحريم دمه وصيانته، بمنزلة الجاني في دار الملك لا يعصم، بمنزلة الجاني في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك بخلاف الملتجئ إليها بجناية صدرت منه في غيرها. يعني هذا من باب التمثيل، يعني حتى يبين الفرق بين من فعل فعلا أوجب القتل عليه وهو في خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم، وبين من فعل ذلك في داخل الحرم، فإن من فعل ذلك في داخل الحرم يستحق أن ينال جزاءه لأنه لم يأتي للحرم طالبا للأمن. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، في داخل الحرم هذا. لأنهم أنشأوا القتل والقتال في داخل الحرم فاستحقوا أن ينالوا جزاءهم هذا. ثم هناك أيضا مسألة أخرى، أن إذا قلنا إن الحدود لا تقام في الحرم إذا فعلت موجباتها في الحرم، لازم من ذلك أن أهل الحرم يفتقدون إلى هذه المسرحة العظيمة وهي الزجر والردى عن ارتكاب المعاصي والجرائم، لأن الحدود لا تقام في الحرم، فأهل الحرم بشر كغيرهم محتاجون إلى الردع والزجر، فلا بد من إقامة الحدود في الحرم إذا وجدت مقتضياتها في داخل الحرم. نعم. مسألة: وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب، لما روي عن بسر بن أرطاه أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية، فقال هي والجمع بخاتي، هذه البختية من الإبل، أنواع، نوع من أنواع الإبل، الإبل عراب أو بخاتي. نعم. لما روي عن بسر بن أرطاه أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقطع في الغزاة لقطعتك، وفي لفظ: لا تقطع الأيدي في الغزاة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، ولأنه إجماع الصحابة. وروى سعيد في سننه أن عمر كتب إلى الناس: لا تجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من المسلمين حدا وهو غازل حتى يقطع الدرب قافلا، لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وعن أبي الدرداء مثل ذلك. وعن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر فأردنا أن نجلده، فقال حذيفة: أتجلدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم. وأتي سعد بأبي محزن يوم القادسية وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد، فلما سقى الناس قال أبو محزن: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. فقال لابنة حفصة امرأة سعد: أطلقيني ولله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، وإن قتلت استرحتم مني. قال: فخلته حين التقى الناس وكانت بسعد جراحة، فصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس، فوثب أبو محزن على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم الله، وجعل الناس يقولون: هذا ملك لما يرونه يصنع. وجعل سعد يقول: الصبر صبر البلقاء، والطعن طعن أبي محزن، وأبو محزن في القيد. فلما هزم الله العدو رجع أبو محزن حتى وضع رجله في القيد، فأخبرت ابنة حفصة سعدا بما كان من أمره، فقال سعد: لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله به المسلمين ما أبلاهم، فخلى سبيله. فقال أبو محزن: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد، وأطهر منها. فأما إذ بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا، وهذا اتفاق لم يظهر خلافه. فأما إذا خرج من دار الحرب فإنه يقام عليه الحد لعموم الآيات والأخبار، وإنما أخر لعارض كما يؤخر لمرض أو نحوه. فإذا زال العارض أقيم، ولهذا قال عمر لا حتى يقطع الدرب قافلا. نعم، هذه هي الحكمة في عدم إقامة الحد في دار الحرب وعدم إقامة الحد في الغزو. ليس من باب المسامحة مع من ارتكب معصية من هذه المعاصي، ولكن من باب عدم ترك ثغرة للعدو ينفذ منها إلى المسلمين من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا تترك الحمية الشيطانية تلعب لعبها في نفس هذا الإنسان فتدفع به إلى اللحاق للعدو. والشيطان ليس بعيدا عن الإنسان، يوسوس له ويزين له. كلكم تعلمون قصة جبل بن الأيهم عندما جاء الغساني، جاء مسلما وفرح به المسلمون وهو من ملوك غسان، فرح المسلمون به، وعندما قدم المدينة خرج كل أهل المدينة ينظرون إليه فرحا بإسلامه في عهد عمر رضي الله عنه، حتى خرجت النساء وأطللن من الثقوب ومن الشرفات ينظرن إلى جبله، فرح المسلمون بإسلامه فحج مع عمر رضي الله عنه. ثم عندما جاء في الحج وهو يطوف وطئ رجل على إزاره مع الزحام فحله فلطمه جبلا على وجهه، لطمه على وجهه، فشكى ذلك إلى عمر، فناداه عمر وقال له إما أن ترضيه وإما أن أقيده منك. استغرب، قال أتقيده مني وهو سوقه وأنا ملك؟ قال إن الإسلام قد جمعك وإياه، فإما أن تقيده وإما أن تسترضيه وإما أن أقيده منك. فاستمهله حتى الغد، فسرى من ليله فارا هاربا وارتد وتنصر والعياذ بالله. هذا كلهم باب الحمية الشيطانية. فلا يبعد أن يكون هذا الإنسان الذي نقيم الحد عليه ونحن في أرض العدو أو نحن في طريق المسير إليه أن يلحق بالعدو. وقد ثبت هذا في كثير من الآثار التي سمعتموها، وهو أن الصحابة كانوا ينهون عن إقامة الحدود في الغزو أو في أرض العدو حتى لا يفتن من يقام عليه الحد. وعمر رضي الله عنه قال حتى فإذا قطع الدرب قافلة إذا رجع نقيم عليه الحد، لا نسامحه، لكننا نؤجل هذه الإقامة، إقامة الحد، حتى يعود إلى ديار المسلمين فنأمن من استثانه، يصبح حاله كحال غيره من المسلمين في ديار الإسلام. إذا أقيم عليه الحد لا يجد مبررا للفرار والعودة إلى ديار الكفر. هذه هي العلة. والتأجيل هذا لا يعني المسامحة، كما يؤجل الحد عن المريض وعن المرأة الحامل ومن في حكمها حتى تضع حملها وحتى يشفى المريض. نعم. باب حد الزنا. نتوقف هنا، نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.